سنة أسامة يجي العمل دي ولا؟ ها؟ هنا أستاذ أسامة. السلام عليكم أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ وكيف أهل بيزايا؟ الحمد لله شيخ، هذا يقول كم نبدأ؟ عموما وأهل تزميلت ولا؟ تزميلت خصوصا. وأهلك بالأخص. كلهم بخير وأهلك بالأخص كلهم بخير. نعم الحمد لله شيخ. الحمد لله. هيا خلاص بارك الله فيك. استمع الملا. الحمد لله على هذه النعمة. ها؟ نعمة سماع الدروس عن بعد. طيب وين طهر؟ نعم عندكم المتن لما عندك؟ اقرأ علينا. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري البسكري الجزائري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل في الطهارة. الطهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة خبر. طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واهتدى بهداه وبعد. نعم ايه حطوا هنا. ايه جميل. الطهارة، في الطهارة الذي درج عليه أهل العلم غالبا في في العلوم ذكر ايش الدواء يزهر اكثر ولا عندهم الذي درج عليه أهل العلم في عند ذكر الاصطلاحات دائما غالبا ذكر المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ها قبل قليل كنا في درس النحو، فاتني كنت مذكر العلاقة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي في التمييز. قلنا التمييز يطلق على التفسير وعلى فصل بين الشيئين. فالمعنى الاصطلاحي النحوي من بهم يفسر من بهم، فهو متعلق بالمعنى الأول التمييز هنا. فدرجوا على تعريف المصطلحات غالبا التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. المقصود الاصطلاحي الذي ما معنى الاصطلاح؟ ما اتفق عليه أهل الفن. واضح؟ قد يكون التعريف الاصطلاحي هو الشرعي، وقد يكون مخالف، وقد يكون التعريف الشرعي ماذا؟ أدق. فالتعريف الاصطلاحي أي ما اصطلح عليه أهل الفن، اصطلاح النحاة، اصطلاح البلاغيين، اصطلاح أهل المنطق، اصطلاح المحدثين، اصطلاح الأصوليين، اصطلاح أهل التجويد، اصطلاح أهل القراءة، اصطلاح علماء التفسير، اصطلاح علماء القرآن، ها؟ اصطلاح علماء اللغة. يعني هذا اصطلاحات تختلف، فالغالب أن يذكروا هذا. نعم فضلا. نعم لكن أحيانا قد يكون فضلا بمعنى يأتي بعد تمام الكلام، لكن أحيانا قد لا، أحيانا لا لا لا لا يمكن الاستغناء عنه. ها احنا في النحو ولا في الفقه؟ لا يمكن استغناء عنه. فمقصود الفضلة جاء بعد تمام الكلام وبعد أن يستوفي أركان الجملة ما يلزم، لكن أحيانا قد لا يستغنى عنه. فليس من من من ضابط تمام بعد تمام الكلام وفضلة دائما أنه يستغنى عنه، أحيانا لا يستغنى عنه. طيب فالطهارة لها معنيان: يعني المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي، وقل هنا أيضا المعنى الشرعي. طيب فأما اللغة فهو النظافة والنقاء والنزاهة. النظافة والنقاء والنزاهة. ولهذا قال فصل في الطهارة. نعم فصل في الطهارة. وأما التعريف الاصطلاحي فذكرت فيه تعريفات: قيل إزالة النجاسة أو ما في معناها، إزالة النجاسة أو ما في معناها بالماء أو ما في معناه. إزالة النجاسة واضحة، أو ما في معناها معنى النجاسة أو ما هو الحدث. بالماء هو واضح، أو ما في معناه هو التيمم أو المسح وغيره. قيل هذا في التعريف. لكن التعريف المعتبر المعتبر يذكره كثير المالكية أن الطهارة تعريفها اصطلاح الشرعي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. واضح؟ هذا تعريف معتبر ومهم ويشمل نوعي الطهارة في قوله طهارة حدث وطهارة خبث. فصفة واضح الصفة، واضح الصفة حكمية يعني إثبات أمر لأمر، أن تثبت أمر لأمر. ما معنى حكمية؟ من الحكم، ما هو الحكم في اللغة؟ المنع، لكن في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر، فهي صفة حكمية، هي صفة حكمية فيها إثبات أمر لأمر. يعني هذا متوضئ غير متوضئ، مغتسل غير مغتسل، صح الطهارة ولا غير صحيح، صح الطهارة أو انتقضت ونحو ذلك. نعم. توجب لموصوفها للذي اتصف بها، تقول فلان طاهر حدث أو طهارة حدث أو طهارة خبث، ما معنى وصفته أو حكمت له للموصوف؟ توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة، يعني لما تقول فلان طاهر يعني هذا دليل على أنه يجوز له أن يستبيح الصلاة، يصلي، لأنه لا يجوز أن يصلي غير المتطهر. غير المتطهر يجوز يصلي؟ لا يجوز، لا يجوز. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. نعم، إيه واضح الآية. وفي الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، هذه أجمعت عليه الأمة. قد يقول قائل لكن تبيح له جواز استباحة الطواف وغيرها من أمور، نقول نعم، لكن المقصود هذا الذي هو أصل عام الذي هو محل إجماع أنه لا تجوز الصلاة دون طهارة، الطواف محل خلاف. لكن ذكر هذا كضابط لتفسير معنى الطهارة. لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. به أو فيه هذه تبين لنا طهارة الخبث التي ستأتي، طهارة الخبث به أو فيه. وأما له فهي طهارة الحدث التي ستأتي. طيب ما معنى به أو فيه أو له؟ تبيح لموصوفها جواز استباحة الصلاة به، بالثوب، بالثوب، سبحانك الله، به بالثوب، طهارة الثوب. فيجوز لك أن تصلي بالثوب إذا كان طاهرا، إذا كان نجسا ما يجوز. أو فيه اللي هو ماذا؟ المكان. إذا كان المكان طاهر جاز أن تصلي، إذا لم يكن طاهرا لا يجوز أن تصلي في مكان نجس، لا بد أن تصلي في مكان طاهر. واضح؟ أو له أي للمصلي. أو له متى يجوز أن تصلي؟ إذا توضأت أو اغتسلت أو تبعت. هذه الطهارة من الحدث وليس من الخبث. واضح؟ مفهوم؟ إذن فصل في الطهارة. قال الطهارة قسمان، طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة حدث وطهارة خبث هي الأصل. نقول الطهارة قسمان، طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الطهارة المعنوية هي التي تتعلق بالقلب، ها؟ قال جل وعلا وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وقال جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك خير. فهنا الأصل وثيابك فطهر أي قلبك طهره من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي والكبائر ومن أمراض القلوب. وأيضا يدخل فيه وثيابك فطهر الطهارة الشرعية، واضح؟ وهذا من أدلة يعني وجوب الطهارة. هذه الطهارة المعنوية التي يتكلم فيها أهل الاعتقاد وأصحاب السلوك والتعبد والتدين والأخلاق، وهو تطهير القلب من الشبهات والشهوات. الشبهات ما تتعلق به فساد في منهج الدين، والشهوات ما يتعلق به فساد في الأعمال، أو الشبهات ما يتعلق بها فساد في الأمور العلمية، كون الإنسان يكون على منهج منحرف عن منهج السنة والجماعة، اعتقاد باطل، ابتداع في الدين ونحو ذلك. والشهوات يتعلق بالأمور العملية، أن ينحرف فيترك واجبات أو يقع في المحرمات. وأما الطهارة الحسية فهي التي تتعلق بالذوات، هذه على قسمين: طهارة عينية وطهارة حكمية. فالطهارة العينية نسميها طهارة الخبث. الطهارة قسمها: طهارة حدث وطهارة خبث. فطهارة الحدث هي الطهارة الحكمية، وطهارة الخبث هي الطهارة العينية. نعم. طيب، قال: طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث نفس التعريف الذي سبق، صفة حكمية توجب المنع من استباحة الصلاة، أو توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة له، أي للموصوف. طهارة الخبث هي الطهارة من النجاسة، وهي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه، به أو فيه، واضح؟ والطهارة في الجملة واجبة بدليل الكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. قال تعالى: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. وكذلك في طهارة الخبث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء والاستجمار والاستنزاه من البول ومن الغائط، وهي مجمع عليها، أجمعت الأمة على وجوب الطهارة من الحدث، وكذلك الطهارة من الخبث، وكذلك الطهارة من الخبث. نعم. طهارة الحدث، ما معنى الحدث؟ ما معنى الحدث؟ طهارة الحدث، ما معنى الحدث؟ واضح؟ الحدث أثر يقوم بالمكلف يوجب عليه هذه الطهارة. الحدث أثر يقوم بالمكلف يوجب عليه هذه الطهارة، هذا حقيقة الحدث. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاته فأحس بشيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الحديث الآخر: ولا يزال في صلاة ما دام في مصلى ما لم يحدث أو ينصرف. قال الأعرابي: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو قال ضراط، أي الريح. وذكره لأنه هو الغالب الذي يقع في المسجد بخلاف التبول والغائط، فإن الإنسان يخرج لقضائه. فذكر هنا ما لم يحدث، ولهذا جاء لفظ طهارة الحدث، أي الطهارة من الحدث. والحدث وصف وأثر يقوم أو يقع للمكلف يوجب عليه هذا النوع من الطهارة. وطهارة الحدث هذه ثلاثة أنواع سيأتي الكلام عليها، وهي طهارة مائية وطهارة ترابية. المائية إما الوضوء أو الغسل، والترابية التيمم. فطهارة الحدث الوضوء، الغسل، أو ما هو بدل عنهما، وهو ماذا؟ عند العذر، وهو التيمم، وهو التيمم طهارة حدث. نعم. وشروط طهارة الحدث هذه لها شروط، لها شروط ذكروا لها 5 شروط: الإسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة. يعني حتى تجب على من تجب، على من تجب طهارة الحدث؟ تجب على البالغ والعاقل، وتجب على المرأة إذا خلت من حيض أو نفاس، ما إذا كان بحيض ونفاس فلا تصلي، وتجب عند دخول وقت الصلاة أو عند إرادته أن يصلي. وهل الإسلام شرط وجوب ولا شرط صحة؟ خلاف في المذهب، قيل شرط وجوب قيل شرط صحة، بناء على الخلاف هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. الصحيح أنهم مخاطبون، فيكون الإسلام شرط صحة. تمام. طهارة الخبث، الخبث هي النجاسة، هذه النجاسة تمنع من استباحة الصلاة به أو فيه، به بالثوب أو فيه أي في المكان. ولهذا يقولون من شروط الصلاة طهارة الحدث والثوب والبدن والمكان، والبدن والمكان. نعم. طهارة وخبث، الخبث هي النجاسة، والنجاسات إنما هي ما جاء الشرع بالحكم على نجاسته. وطهارة الخبث، طهارة الخبث شرط أيضا، لكن مع القدرة والذكر، مع القدرة والذكر شرط لمن تذكر وكان قادرا، أما إذا تذكر وكان عاجزا فليست شرطا، أو كان قادرا لكن لم يتذكر فليست شرطا. إنسان أصابته قطعة بول وحضرت الصلاة فقام يصلي وانتهت صلى، ثم تذكر أن في ثوبه قطعة بول، فهذا نسي، هذا لم يذكر، فصلاته صحيحة. أو إنسان في ثوبه قطعة بول وحضرت الصلاة وهو عاجز عن إزالتها لمرض أو لبعد ماء أو لغير ذلك من الأعذار فإنه يصلي، أما أن يكون ذاكرا وقادرا ويصلي كذلك فصلاته باطلة. إذن الصحيح أن ماذا؟ طهارة الخبث شرط مع الذكر والقدرة. واضح؟ اكتفي بهذا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.